الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله تنالوا ولايته وتدخلوا جنته وتأمنوا عقوبته، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، احمدوا ربكم واشكروه على أن بلغكم هذا الشهر الكريم الذي افترض عليكم صيامه وسن لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم قيامه، وهو ظرف لعبادة لا عدل لها. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. شهر كريم اختاره الله تعالى لهذه الفريضة المحبوبة له سبحانه، التي اختصها لنفسه بين سائر العبادات لما يتحقق فيها من الإخلاص والمراقبة الحقة، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شهر كريم نوه الله بشأنه وأخبر باختياره واصطفائه، والله يخلق ما يشاء ويختار، فاختاره لإنزال كتابه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بل ورد أنه أنزلت فيه الكتب السماوية المشهورة. وعن واثلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. لذا يا عباد الله، فللقرآن والصيام اقتران، اقتران وأي اقتران. فالعبد بالصيام يزكو ولكتاب ربه يتلو، فمع خلو الجوف من التخمة والبطنة التي تذهب الفطنة يصفو القلب وتشرق الروح وينشرح الصدر. ولعله لهذا أمر موسى عليه السلام أن يصوم قبل أن يذهب لميقات ربه، ليتلقى منه الألواح المشتملة على الوحي المبارك إليه. إن ثمة علاقة وثيقة بين القرآن أسمى الكتب السماوية وبين الصيام، والمتأمل أدنى تأمل يلحظ هذه العلاقة الوثيقة بين القرآن والصيام، فهما الشافعان المشفعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، فهما ينتشلان العبد من التعلقات الأرضية ويسموان به إلى التعلق السماوي. فالصائم مراقب لربه، متعلق به، متقٍ له، والقرآن كلام رب العالمين الرحمن الرحيم الذي على العرش استوى، فهو ذكر للرب الكريم سبحانه كما قال: هذا ذكر، وذكر للحال والمآل، وشرف للعبد والأمة بجميعها. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. قال ابن عباس: أي شرف لك ولقومك. وما تقرب متقرب إلى الله بمثل ذكره، والقرآن أعظم الذكر. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بمثل كلامه. وحيث إنه ذكر لله، فقد وعد الله من ذكره أن يذكره في الملأ الأعلى، يقول: فاذكروني أذكركم. ويقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا ذكره ربه وفقه وسدده وباركه. قال إبراهيم المقدسي موصيا تلميذه الضياء المقدسي لما أراد الرحلة في طلب الحديث، قال له: أكثر من تلاوة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي، وذلك حق لا مرية فيه. وكأني بالرسولين الكريمين الملائكي جبريل والبشري محمد عليهما الصلاة والسلام، وقد استشعرا هذه العلاقة الوثيقة، فهما يتدارسان القرآن في شهر رمضان. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، حتى وصفه الأعرابي بأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكيف يخشى الفقر من هو موقن بكريم وعد الله ويغترف من خزائنه: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ومع هذا الكرم الفياض، فقد كان جوده يزداد تألقا في رمضان حين مدارسة القرآن مع جبريل عليه السلام. فإن من قرأ القرآن رغب فيما عند الله، فجاد وتصدق ليفوز بحسن الجزاء. من قرأ القرآن رهب مما عند الله وخاف، فجاد وتصدق لينجو. فالمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تطفئ غضب الرب. من قرأ القرآن عرف عظمة الله، فامتثل أمره وأنفق في سبيله لينال رضاه، والقربى لديه والزلفى لديه والخلف منه، فهو يقرأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من قرأ القرآن عرف جميل موعود الله، فاشتاق إليه، فجاد وتصدق ليظفر بجميل عطاء الله. فالجزاء من جنس العمل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من قرأ القرآن عرف الله بجماله وجلاله وكماله، فكان الله همه، وهانت الدنيا في عينه، فسمت نفسه وانشرح صدره واطمأن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم خضع وخشع. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وتأملوا يا رعاكم الله تجسيد هذه المطالب العالية لقارئ القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لذا يا عباد الله، كان الاجتهاد في تلاوة القرآن ومدارسته في رمضان هدي رشيد ومسلك حميد، إذ هو سنة ملائكية نبوية المقدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوة المؤمنين ورحمة الله للعالمين. ثم سار على نهجه أصحابه والتابعون لهم بإحسان، فضربوا لنا أروع الأمثلة في حسن التعلق بكتاب الله تعالى قراءة وتعلما وتعليما وإيمانا وعملا. فكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان الأسود بن يزيد رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين. وعن مجاهد رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة. وكان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. فاقتدوا رحمكم الله بسلفكم الصالح واتبعوا طريقهم، فإنما هي أيام قلائل، إنما هي أيام قلائل، سرعان ما تنقضي، وستودعكم بما أودعتموها من أمل. وحينئذ يفرح صاحب القرآن بعمله عند لقاء ربه. فعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة والبطلة السحرة. قال ثم سكت، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان، أي سحابتان رقيقتان، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، أي كل تاجر حريص على تجارته وتجارتك القرآن، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، أي أنها أفضل وأثمن من الدنيا وما فيها، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجات الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام اقرأ، حذًا كان أو ترتيلا، أي أن أجر القرآن يمثل لصاحبه في هيئة رجل شاحب متعب، إشارة إلى أنه أتعب نفسه بالتلاوة فيؤنسه ويبشره. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،